نفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ألا يا قاصد الزوراء عرج على الغربي من تلك المغاني ونعليك اخلعا واخضع خشوعا إذا لاحت لديك القبتان فعندهما لعمرك نار موسى ونور محمد متقابلان. جاء أبو حنيفة لزيارة الإمام الصادق عليه السلام، وكان الإمام مشغولا بآخرين، فوقف ينتظر الدخول عليه. يقول: فرأيت صبيا واقفا، سلمت عليه، قلت: من أنت؟ قال: أنا موسى بن جعفر. قلت له: جئت لمسائل لأبيك ولا أستطيع الدخول عليه، فهل يمكن أن أسألك؟ قال: سل. قلت: ممن المعصية، من الله أم من العبد؟ قال: إن المعصية لا يخلو حالها، إما أن تكون من الله أو من العبد والله أو من العبد وحده، فإن كانت المعصية من الله يعني كان العبد مكرها عليها، فإن الله أعدل من أن يعاقب عبده على ما لم يفعل، وإن كانت المعصية مشتركة يعني جزء من الله وجزء من العبد، فإن الله أقوى الشريكين، وأقوى الشريكين أولى بأن لا يؤاخذ الشريك الضعيف على ما فعل. فتعين أن المعصية من العبد وحده. يقول: فاكتفيت بكلامه ولم أدخل على الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا حول الشخصية العملاقة للإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام في محورين: المحور الأول في فاعلية الصدقة، والمحور الثاني في قوة الإرادة. الإمام الكاظم جسد ملكتين وصفتين: فاعلية الصدقة وقوة الإرادة. نجي إلى المحور الأول. عندما نتحدث عن فاعلية الصدقة نتحدث عن مفهومين. مفهوم الصدقة ومدى ملاك الصدقة لاستحقاق المثوبة. ما هو معنى الصدقة؟ عندما نسمع قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إنما الصدقات للفقراء، ما معنى الصدقة؟ كثير منا يظن أن الصدقة هي أن تتبرع بمال على الفقير، هذه هي الصدقة. الصدقة هي التبرع بالمال على فقير أو محتاج، ولكن الصدقة يا إخوان مفهوم أوسع من ذلك. الصدقة متقومة بعنصرين. العنصر الأول أن يكون العمل صادقا. ليش سميت الصدقة؟ لأنها مأخوذة من الصدق، يعني أن يكون العمل صادقا. صادقا يعني شنو؟ يعني خالصا لوجه الله، بأن لا يكون العمل لأجل منفعة ذاتية، لأجل مثلا بأن لا يكون العمل لأجل سمعة أو لأجل منصب أو لأجل جاه أو لأجل أي منفعة ذاتية وأي مصلحة شخصية. أن يكون العمل صادق يعني خالص من جميع النوازع الذاتية والمصلحية. ولذلك نرى بأن الإسلام حث على الصدقة، بل أوجب الزكاة وحرم الربا. لماذا حرم الربا وفرض الصدقة؟ لأن الربا والصدقة متعاكسان، متعاكسان في الأثر. الربا يكرس غريزة حب الذات. الإنسان لماذا يرابي؟ يعني الإنسان لماذا إذا أقرض آخرين أخذ عليهم فوائد ربوية؟ لماذا؟ الإنسان عندما يتعامل بالربا، يعني عندما يأخذ الفوائد حتى مع البنوك، يعني لا فرق في حرمة الربا بين إنسان وإنسان أو بين الإنسان والبنك، لا فرق بينهما. يعني أنا عندما أريد أن أودع أموال في البنك الأهلي، عندما أودع أموال في بنك أهلي بشرط الفائدة، هذا شنو؟ ربا، قرض ربوي، ما في فرق بينهما. الربا لا فرق فيه بين أن يكون بين شخصين أو بين شخص وبنك أهلي يودع أمواله في البنك بشرط الفائدة، هذا ربا، ربا محرم. الربا يكرس حب الذات، الربا يكرس الأنانية لدى الإنسان، يكرس أن يخدم الإنسان ذاته، لأنه لا يعطي شيئا للآخر إلا بعوض أو بأضعاف مضاعفة. فالربا يكرس الأنانية والجشع وخدمة الذات، بينما الصدقة تكرس ماذا؟ تكرس تجاوز الذات، تكرس الغيرية، تكرس الإحسان. فمفعول الصدقة مناقض ومعاكس لمفعول الربا. لذلك قال تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني هما عملان متعاكسان متناقضان. فالصدقة العنصر الأول فيها أن يكون العمل صادقا، يعني خالصا لوجه الله، لا لمنصب ولا لمصلحة شخصية، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بعض علماء العرفان يقول حتى الكافر بالله يتصور فيه ان يكون له صدقة. حتى الكافر، لماذا؟ لان الكافر عندما يعطي الصدقة مجردا عن اي دافع، مجردا عن اي مصلحة، فهو يعطيها بقصد الرحمة الانسانية. يعني هذا الكافر اللي ما يؤمن بالله عندما يعطي الصدقة يعطيها بقصد الرحمة الإنسانية، يعني أن يرحم الآخر، أن يعطف على الآخر. والرحمة خلق من أخلاق الله. الله تبارك وتعالى يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة. الرحمة من أوضح صفات الله تبارك وتعالى، وقد ورد عن النبي محمد أنه قال تخلقوا بأخلاق الله. تخلقوا بأخلاق الله، كيف يعني الإنسان يتخلق بأخلاق الله؟ يعني يصير رحيم. الرحمة من أخلاق الله، الرحمة من صفات الله. من تحلى بالرحمة الإنسانية فقد تخلق بأخلاق الله. هذا الكافر الذي لا يعترف بالله إذا تحلى بالرحمة وقصد الرحمة من صدقاته فهو قد تخلق بأخلاق الله من حيث لا يشعر، وهو بالتالي قصد وجه الله من حيث لا يشعر. لأن القرآن الكريم قال إنما نطعمكم لوجه الله. وجه الله يعني صفاته، من صفاته الرحمة. هذا الكافر عندما قصد الرحمة قصد وجه الله من حيث لا يشعر، لأنه تخلق بخلق من أخلاق الله تبارك وتعالى. إذن العنصر الأول المعتبر في الصدقة أن يكون العمل صادق لوجه الله لا لأجل منفعة أخرى. العنصر الثاني أن يكون إحسانا للآخرين. لذلك أنت إذا تراجع الكتب الفقهية الرسائل العملية يعرفون الصدقة بأنها الإحسان. الإحسان إلى الغير قربة إلى الله صدقة. كل إحسان فهو صدقة. صدقة مو لازم أموال. التعليم صدقة، الإنسان يعلم إنسان مجانا هذا صدقة. مثلا يقضي حاجة إنسان، أنا موظف، يجي إنسان إلى المؤسسة اللي أنا موظف فيها أقوم له بعمل بدون مقابل صدقة. حتى الهدية من صديق إلى صديق، أنا صديقي أعطيه هدية بلا مقابل صدقة. الصدقة يراد بها الإحسان، مو الصدقة لازم على الفقير، لا، حتى على الغني تصير صدقة. الصدقة كل إحسان فهو صدقة، حتى لو كان على الغني، حتى لو كان عطف على الغني، رحمة للغني فهو صدقة. كل إحسان خالص لوجه الله فهو صدقة. إذن الصدقة لها مفهوم أعم. لذلك ورد عن النبي محمد إماطة الأذى عن الطريق صدقة، هذا مو أموال. وتعليم سورة صدقة، واحد يعلم آخر سورة من القرآن. فإذا الصدقة لها مفهوم واسع لا يختص بدفع الأموال للآخرين. نجي إلى الأمر الثاني في مسألة الصدقة. الأمر الثاني أن ثواب الصدقة يعتمد على أحد أمرين، على الدوافع والآثار. ربما الإنسان يتصدق بمال على الفقير بدافع الرحمة، لكن المال يتلف قبل أن يصل إلى الفقير، يعني هذا ما يساب، يساب على دوافعه. وربما يعطي الإنسان مثلا أموالا كثيرة فيكثر ثوابه نتيجة لكثرة الأموال. إذن هناك مناطان للثواب، الدوافع مناط للثواب، وحجم العمل أيضا مناط آخر للثواب. كلما كان العمل أكبر كان الثواب أكثر. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: خير الناس من نفح الناس. كلما كان العمل أنفع كان ثوابه أكبر. لذلك احنا نلاحظ في مجتمعنا تخلف مفهوم الوقف للحاجات الأساسية. يعني شلون؟ انت من تلاحظ مجتمعنا شوف ان الناس يوقفون الدور او المساكن او الاراضي، لماذا؟ اما ان يقف الارض للحسين عليه السلام او للائمة الاطهار او لمسجد مثلا او لمثلا ذريته. يعني اهداف الوقف اهداف محصورة جدا، اما على اهل البيت، اما على الذرية، اما على المساجد، وكأنه لا ثواب الا على هذه الامور. يعني كثير يتصور انه لا ثواب الا اذا انا وقفت الارض مسجد، ولا كيف حصل ثواب، او وقفت الارض حسينية، او وقفت الارض على ذريتي، ولا كيف حصل ثواب. لا، الثواب لا ينحصر بالمسجد ولا بالحسينية ولا بالذرية ولا بالفقراء. هناك حاجات أساسية لدى المجتمع يترتب على الوقف إليها ثواب كبير جدا. مثلا أضرب لك أمثلة: مركز للمعاقين. المعاقين ما يحتاج إلى مركز؟ طبعا يحتاج إلى مركز. المعاقون في مجتمعنا يحتاجون إلى مركز يعتني بهم، بمواهبهم، يعتني بطاقاتهم، بتعليمهم، بتهذيب سلوكهم. انت اذا تنظر الى عوائل المعاقين ترى ان عوائل المعاقين يعيشون مأساة، لانهم لا يستطيعون ان يوفروا للمعاقين، لابنائهم المعاقين، تعليما او مثلا مهنة او فرصة للعمل. المعاق في مجتمعنا يبقى بلا عمل، بلا تعليم، صفر على الشمال، لانه لا توجد مراكز للمعاقين. انشاء مراكز للمعاقين من اعظم القربات التي يترتب عليها الثواب الجزيل عند الله تبارك وتعالى. هذا عندما ينشئ مركز للمعاقين مو بس يقضي حاجة المعاق، يقضي حاجة المعاق ويقضي حاجة أهل المعاق ويجنب المجتمع الجريمة. يعني هذا المعاق أحيانا قد يكون عامل جريمة، قد يكون عامل نقمة، لأنه لم يوفر له العمل، لم يوفر له التعليم. أنت بإنشائك مركزا للمعاق تقضي حوائج عديدة: حاجة المعاق، حاجة والديه، حاجة أهله، تجنيب المجتمع الجرائم والنقم. فيشملك من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله حاجته، ونودي من بطنان العرش علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة. هذا حديث وارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد. ولذلك بعض الجمعيات كجمعية سيهات الخيرية وهي جمعية موفقة ومباركة وتستحق الدعم والتأييد من المؤمنين، بادرت إلى أمثال هذه الخطوات وأمثال هذه المشاريع. المجتمع يحتاج إلى مركز المعاقين، المجتمع يحتاج إلى صندوق للبعثات العلمية. كثير من أبنائنا يخرجون من الثانوية بمعدل لا يهيئهم للدخول في جامعات المملكة. هؤلاء هل يبقون بلا تعليم؟ هل يبقون بلا وظيفة؟ يحتاجون إلى بعثات علمية. طيب إذا لم يمكن بعثهم من خلال الدولة، فهناك حاجة إلى صندوق أهلي يقوم ويأخذ على عاتقه بعثة هؤلاء الطلبة ليدرسوا في الخارج، سواء كان دراسة طب، دراسة هندسة، حتى الدراسة الدينية، حتى الدراسة الأدبية. وجود صندوق للطلبة الموهوبين من أجل بعثهم إلى الخارج ليرجعوا علماء، أطباء، مهندسين، مفكرين، يرفعون من مستوى المنطقة ومن مستوى المجتمع، من أعظم القربات ومن أعظم الخيرات. إذن المسألة لا ينحصر الثواب بمسجد، مساجد كثيرة، الحسينيات كثيرة، والأوقاف اللي على المساجد والحسينيات كثيرة أيضا. إحنا نحتاج إلى أوقاف لمثل هذه الأمور، لمثل هذه الحاجات الأساسية. حتى الإنسان عندما يكتب في وصيته، بعض المؤمنين يكتب في وصيته ثلث، الثلث ثلث أمواله للخيرات للمبرات. الوصي يفكر الخيرات بس شنو؟ بس الفقراء، هذه الخيرات. يقول له طيب هذا مركز معاقين، قال لا وش غيبه، وهذا خيرات. يظن الوصي أن الخيرات فقط هي الفقراء أو المساجد، لا، الخيرات والمبرات تشمل كل عمل يقضي حاجة المؤمنين، ومركز المعاقين، وصندوق للمبتعثين، ومركز للبحوث العلمية أو مكتبة أهلية، كل ذلك يقضي حوائج المؤمنين، فهو من الخيرات، وهو من المبرات، وهو من الصدقة. الإمام الكاظم سلام الله عليه كان يركز على الصدقة ذات الفاعلية المستمرة، ما يركز على الصدقة الآنية. احنا دائما نركز على الصدقة الآنية، أعطي 5 ريال لفقير صدقت خلاص، هذه صدقة آنية، ثواب آني. الإمام يعلمنا على أن نفكر في الصدقة المستمرة، الصدقة الدائمة، الصدقة التي تؤتي أكلها على الدوام، لا الصدقة الآنية. ورد عن النبي محمد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، يعني يأسس وقت، الوقت يبقى، فيبقى ثوابه، يبقى عمله، صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الإمام الكاظم عليه السلام مشهور بالوقوف والصدقات، ومن أوقافه أنه وقف أرضا عظيمة في المدينة يقدر خراجها 40,000 دينار سنويا، بحسب ذلك الزمان يعتبر ريع كبير جدا. وقد قال هذا ما تصدق به، تصدق به يعني وقف، هذا ما تصدق به موسى بن جعفر وهو حي صحيح البدن مختار، صدقة بتا بتلا لا مثنوية فيها، وقف أرضه، حدد الأرض وحدد نوع الأرض على صلبه من أولاده الذكور والإناث، وعلى أن واليها يخرج من غلاتها بعد عمارتها 30 عذقا لمساكين القرية، يعني المساكين الذين حول هذه المزرعة حول هذه الأرض يعيشون، لهم من خراجها ولهم من ريعها ما يعتبر نفقة عليهم وإحسانا إليهم. الإمام الكاظم دائما يفكر في فاعلية الصدقة بشكل واضح. جاء إليه أصحابه وقالوا إن فلانا عمريا، أكو واحد من عائلة الخليفة عمر بن الخطاب لكن كان متشنج ضد الإمام الكاظم عليه السلام، فكان دائما يشتم الإمام وإذا لقيه في الطريق يؤذيه. وأصحاب الإمام يقولون له ماذا نفعل مع هذا، يعني كل يوم أذية كل يوم مشكلة. قال دعوه أنا أتصرف فيها. يوم من الأيام سأل الإمام عن مزرعته، وين مزرعته هذا؟ قالوا في المكان الفلاني. فذهب الإمام عليه السلام وهو على حماره، وصل إلى المزرعة، لا يمكن أن يعبر المزرعة لأن كلها مزروعة بهذه الحشائش، كيف يعبر إلى الرجل؟ فعبر على الحشائش. قام إليه العمري قال يا هذا أفسدت علينا زرعنا. الإمام ساكت عنه إلى أن وصل إليه، نزل من على حماره، سلم عليه، رد عليه السلام، ابتسم الإمام إليه، ضاحكه، ثم قال له كم خسرت على زرعك هذا؟ قال له 100 دينار. قال كم ترجو أن تربح منه؟ قال لا أعلم الغيب. قال أنا ما قلت تعلم الغيب، قلت كم ترجو، ما قلت كم تربح. لو قلت كم تربح كان يصير علم بالغيب. قلت كم ترجو، كم ترجو أن تربح منه؟ قال 100 دينار. قال هذه 300 دينار مقابل ما أفسدنا عليك من الزرع، ايش رايك بها؟ وصار الإمام يصله بين حين وآخر إلى أن تحول وأصبح من المؤمنين الموالين للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. إذن الصدقة ثوابها بأثرها الاجتماعي، ثوابها بفاعليتها الاجتماعية عندما تخلق مجتمع متواصل مترابط متآخي، حينئذ يكون لها ثواب جزيل. الصدقة صارت طريقا للأخوة، الصدقة صارت طريقا لإيجاد أخوة إيمانية، وهذا من موجبات الثواب الجزيل للصدقة. فهمت كل ليلة تصوروا يا إخوان كل ليلة كل ليلة. إذن هذا كلامنا في المحور الأول في شخصية الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. نجي إلى المحور الثاني وهو قوة الإرادة. كان الإمام الكاظم مظهرا لقوة الإرادة وصلابة الإرادة. إذا نريد نتحدث في هذا المحور أتحدث عن أمور 3. ما هي الإرادة؟ وما هو أثر الإرادة في العمل، في عمل الإنسان؟ وما هي عوامل تقوية الإرادة؟ كيف الإنسان يمتلك إرادة قوية؟ نجي الآن إلى الأمر الأول، شنو معنى الإرادة؟ عندما نقول أردت أن أصلي فصليت، أردت أن أسافر فسافرت، شنو معنى الإرادة؟ الإرادة هي السلطة النفسية على الفعل وعدمه. الإنسان عندما يتصور فعلا معينا، مثلا أنا أتصور أنني أذهب لاستماع الخطيب الفلاني، إذا تصورت أقول هذا الخطيب يفيدني أو لا، هذا خاف يطول في القراية هذا الخطيب، كسر رجائلنا هذا الخطيب، زين، هذه عوامل إعاقة، عوامل تثبيط عن الحضور للاستماع. أنا إذا تصورت العمل وتصورت فوائد العمل وإيجابيات العمل، هنا تأتي مرحلة الإرادة، يأتي طور الإرادة. الإرادة يعني أن النفس تعمل سلطتها، تقول اذهب أو تقول لا تذهب. النفس لها سلطة على الإنسان، إعمال النفس لسلطتها على الإنسان بأن تأمره أو تزجره، هذه السلطة النفسية بالأمر أو الزجر تسمى إرادة، هي هذه ماهية الإرادة لدى الإنسان. نجي إلى الأمر الثاني، ما هو الفرق بين الحكم والاعتقاد؟ طبعا هذا بحث فلسفي علمي، أنا لا أريد أن أدخل فيه بتفاصيله، لكن أشير إلى ما يرتبط بمحل بحثنا، بمحل حديثنا. العلماء الفلاسفة يقولون ليس كل ما يتيقن به الإنسان يعتقد به، مو لازم، الإنسان قد يرى أشياء صحيحة لكن لا يعتقد بها. كيف؟ كيف يراها صحيحة وهو لا يعتقد بها؟ هناك قوتان يمتلكهما الإنسان، قوة العقل وقوة القلب. العقل يدرك يحلل، العقل وظيفته الإدراك والتحليل، والقلب وظيفته الانفعال، يفرح يحزن يرضى يغضب يصدق يكذب يشكك، هذه كلها عوارض القلب مو عوارض العقل. العقل وظيفته الإدراك والتحليل، أما القلب وظيفته الإذعان أو التشكيك أو التكذيب. قد يدرك العقل شيئا 100%، لكن القلب لا يطاوع العقل. قد يدرك العقل شيئا بالأدلة بالبراهين، لكن القلب لا يتفاعل معه أبدا. القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة، ماذا يقول؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني هذا الإنسان إذا رجع إلى عقله يؤمن بوجود الله، إذا رجع إلى عقله، إذا رجع إلى عقله يرى الأدلة والبراهين واضحة قاطعة على أن الله خالق. ولكن إذا رجع إلى قلبه يجد أن قلبه لا يطاوع عقله، فهو متيقن بالشيء ويراه صحيحا لكنه لا يعتقد به، يعني قلبه لا ينعقد على عقله، ليس هناك تطاوع وتفاعل بين القلب وبين العقل. أضرب لك مثال واضح، الآن أنت إذا مثلا جابوا لك جابوا امامك انسان ميت وخلوا امامك واطفئوا الكهرباء وسدوا الباب وقال لك اجلس انت امام هذا الانسان الميت، انت هنا ماذا؟ طبعا يصيبك نوع من شنو؟ من الذعر والخوف وكذا، تتوهم ان هذا الميت سيقوم او سيتحرك. كيف؟ هل عقلك يقول بذلك؟ لا. لو راجعت عقلك، عقلك يقول هذا ميت، هذا مثل الآن مثل الجدار تماما، أصلا لا حركة لا نفس، مثله مثل الجدار. عقلك يقول هذا لم يتحرك خلاص مات، ولكن قلبك يقول ما أصدق. عقلك يقول شيء قلبك لا يصدقه. إذن هناك ثنائية وهناك انفصال بين قوة العقل وقوة القلب. قد القلب ينسجم مع العقل وقد لا ينسجم معه، قد يقال طاوعه وقد لا يطاوعه. إذن هناك ثنائية بين العقل وبين القلب. لذلك لا تستغرب أنه والله كثير يعرفون إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بالأدلة بالبراهين القاطعة، يرونها واضحة في كتبهم ومؤلفاتهم، لكن النفس لا تطاوع، منطق العقل لا يطاوعه القلب، يبقى القلب منفصلا عن العقل لأنه عاش في بيئة أو ربي على رواسب ثقافية معينة تمنع انصياع القلب في العقل. وهذا ما يحدث عندنا، كل إنسان عنده هذا، ترى مو فئة دون فئة، كل إنسان. مثلا أنا لماذا أعصي الله عز وجل؟ لأن القلب لم يتفاعل العقل. عقلي يقول بأن معصية الله تقودني إلى عذاب، تقودني إلى جحيم، تقودني إلى خطر، لكن قلبي لا يتفاعل مع ما يدركه عقلي، وبالتالي عدم التفاعل بين القلب والعقل يقود الإنسان إلى المعصية. إذن تحقيق التفاعل بين القلب والعقل يحتاج إلى الإرادة. هنا تأتي فاعلية الإرادة، هنا تأتي فاعلية الإرادة وصلابة الإرادة، في أن الإرادة تتدخل لأجل تحقيق التفاعل بين القلب وبين العقل، بين هاتين القوتين لا بد من إرادة ولا بد من قرار. يجي إلى الأمر التالي، كثير منا يشكو ضعف الإرادة، يقول أنا إرادتي إرادة ضعيفة، أنا بمجرد أسمع صوت الموسيقى المطربة الجميلة أنساب إليها وأسترسل وراءها، لا أمتلك إرادة تحجبني وتوقفني عن سماع الموسيقى المطربة. أنا مثلا عندما أتعرض لإغراءات شيطانية، مثلا أدخل على الإنترنت، أدخل على الشاتينج، أتعرف على فتاة وتبدأ الإغراءات، إغراءات المرأة، كلمات المرأة، أحاديث المرأة تقودني إلى الاسترسال، تقودني إلى الانسياب وراء هذا العالم الشهوي. كلما قلت أرتجع أو أنزجر أو أبتعد، لا أمتلك إرادة قوية، لا أمتلك إرادة صامدة، إرادة حازمة تمنعني عن الانسياب وراء هذا العالم. إذن أنا عندي شنو؟ إرادة ضعيفة تحتاج إلى تقوية وتحتاج إلى غذاء يقويها ويجعلها صامدة صلبة. ما هي العوامل في تقوية الإرادة؟ كيف نقوي إرادتنا؟ هناك عوامل أربعة نستفيدها من تراث أهل البيت صلوات الله عليهم، وخصوصا تراث الإمام الكاظم عليه السلام لتقوية الإرادة. العامل الأول طبعا هي موجودة في علم التربية، يعني بمصطلحات علم التربية أنا أذكرها، هي موجودة في تراث أهل البيت وموجودة عند علماء التربية. العامل الأول التلقين، علماء التربية يسموه التلقين، تلقين النفس. الإنسان يحتاج كل يوم لا أقل 5 دقائق يمارس عملية التلقين. لا يهمل الإنسان ذلك، سواء كان أول الصباح أو كان آخر الوقت قبل أن ينام. 5 دقائق يحتاج إلى عملية تلقين. إيش معنى عملية تلقين؟ يعني أن يلقن نفسه، ماذا فعلت؟ ماذا صنعت في هذا اليوم؟ ما هي الحسنات التي أتيت بها؟ ما هي السيئات التي أتيت بها؟ يراجع ملف السيئات. إذا راجع ملف السيئات، راجع شريط السيئات، بدأ يلقن نفسه الندم، بدأ يلقن نفسه الحسرة، بدأ يلقن نفسه التوبيخ. تلقين النفس للندم والتوبيخ والحسرة كل يوم 5 دقائق يعطيك حصانة ذاتية أمام المعاصي، يعطيك مناعة داخلية أمام الانسياق وراء الشهوات. التلقين يمنحك إرادة صلبة أمام الغرائز والشهوات. ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. كل يوم ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله تعالى منها، وإن عمل سيئة استغفر الله وتاب إليه. التلقين عنصر ضروري في صقل الإرادة. العامل الثاني التذكير. هناك تلقين وهناك تذكير. التذكير وين يتم؟ التذكير يتم حين الإقبال على المعصية، حين الإقدام على المعصية يجي عامل التذكير. ما هو عامل التذكير؟ الإنسان يفكر، ما هو الفرق بيني وبين الحيوان؟ الحيوان أيضا يمشي وراء شهوته، أنا أمشي وراء شهوتي، إذن أي فرق بيني وبين الحيوان؟ الإنسان لابد أن يذكر نفسه أنه إنسان، لابد أن يذكر نفسه أنه يمتاز عن الحيوان، يمتاز عن البهائم، يمتاز عن الطفل، يمتاز عن المستضعف. لابد أن يذكر نفسه أنه شخص يتميز على غيره. تذكير النفس بأنني إنسان يتميز على غيري بالعقل وبالانتصار على العقل وبالتغلب وبالانتصار بالعقل وبالتغلب على الشهوة، تذكير النفس بالإنسانية عنصر ضروري في شنو؟ في صقل الإرادة. حاول دائما الإنسان متى ما فكر في المعصية أن يذكر نفسه بأنه إنسان وأنه يتميز على غيره. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله خلق الملائكة عقلا بدون شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم، ومن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة. إذن التذكير بالإنسانية عنصر ضروري لتربية الإرادة. الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول: إن العاقل اللبيب، يوصي هشام ابن سالم: يا هشام، إن العاقل اللبيب هو الذي يكثر الصواب في مخالفة الهوى. يعني دائما يرى أن الصواب على خلاف الهوى، أن البطولة والرجولة والإنسانية هي أن تنتصر على هواك، هي أن تنتصر على نفسك. علماء العرفان يقولون: اللذة في ترك اللذة. شوف شلون؟ يعني الإنسان إذا ساق وراء الشهوة يحصل على لذة، لكن لذة شنو؟ جسدية، لذة حسية. لكنه إذا قاوم الشهوة وانتصر عليها يحصل على لذة عقلية، على لذة روحية. اللذة في ترك اللذة. العامل الثالث من عوامل تقوية الإرادة التوازن في إشباع الغرائز. كيف يعني التوازن في إشباع الغرائز؟ يعني أنت ربما تقول: أنا ما أحتاج يوميا. لكن تحتاج يوميا، أنت تحتاج يوميا، كل منا يحتاج يوميا إلى أن يكون متوازنا في إشباع شهواته وفي إشباع غرائزه. كيف؟ الإمام الكاظم يقول لأصحابه، الإمام الكاظم يقول لأصحابه: اجعلوا زمانكم 4 ساعات، ساعة لمناجاة الله، وساعة لأمر المعاش، وساعة للقاء الإخوان الذين يذكرونكم بعيوبكم ويخلصون إليكم في باطنهم، وساعة لقضاء لذة بغير حرام. فإنكم إذا قمتم بهذه الساعة، يعني قضاء اللذة، قدرتم على 3 ساعات. شوف شلون الموازنة. الإمام الكاظم يقول لك: أنت لابد أن تشبع غريزتك، غريزة حب الطعام، غريزة حب الطبيعة، غريزة حب المرأة، غريزة الشهوة، لابد أن تشبعها، لكن في حدود الموازنة مع الأمور الأخرى. إذا أنت أشبعت هذه الغريزة شعرت بحالة من الشبع، شعرت بحالة من الاكتفاء، وإذا شعرت بحالة من الاكتفاء بردت الإرادة نحو المعصية ونحو الرذيلة. إذن بالنتيجة الإنسان يحتاج إلى أن يقسم أوقاته في إشباع شهواته بشكل متوازن، كي يكون ذلك عاملا في صقل الإرادة وفي تقوية الإرادة. العامل الأخير تقبل الواقع. يعني الإنسان لابد أن يتقبل أنه مسافر، أنه راحل مو باقي. هذه مهما يتعامل الإنسان عنها يحاول يتغافل ويحاول يقول لا وماكو شي فيه. لابد أن يتقبل الواقع. علماء النفس يقولون: الشخصية السوية هي التي تتقبل الواقع. والله إنسان معوق يقول: ماذا معوق؟ يقول لك: أنا أتقبل الواقع. إنسان فقير يقول: ماذا فقير؟ ويتقبل الواقع. أيضا الإنسان لابد أن يتقبل أنه راحل وأنه مسافر ليس مستقرا. وهذه كيف يتقبلها الإنسان؟ إذا عود نفسه كل ليلة على ذكر الموت، إذا عود نفسه كل ليلة على التذكير بالقبر، إذا ذكر نفسه بالموت وبالقبر كل ليلة فهو قد تقبل الواقع وصار شخصية سوية. وهذا التذكير يفقل الإرادة ويقوي الإرادة أمام المعاصي والرذائل. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لضيق لحدي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي. إذن هذه عوامل أربعة تساعد على تقوية الإرادة. نجي الآن إلى صور من سيرة الإمام الكاظم عليه السلام تدل على صلابة الإرادة وقوة الإرادة. الصورة الأولى، الإمام الكاظم يجسد هذه الكلمة، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. جاء هارون الرشيد أمسك بقبر النبي محمد قال السلام عليك يا ابن العم. الإمام الكاظم كان موجود في المسجد، عرف شو يقصد هارون الرشيد، يعني يريد يقول احنا وصلنا للخلافة لأننا أبناء عم النبي فنحن أحق بالخلافة. قام الإمام الكاظم في وجهه وأمسك القبر وقال السلام عليك يا أبتاه. فالتفت هارون الرشيد قال كيف تدعون أنكم أبناء رسول الله وأنتم أبناء علي، والولد ينسب لأبيه ولا ينسب لأمه، كيف تقولون أنكم ذرية رسول الله وأنتم أبناء علي؟ فقال له الإمام الكاظم أما قرأت القرآن؟ القرآن ينسب الذرية حتى للجد من طرف الأم، اقرأ القرآن. القرآن يقول في حق النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، ثم يعدد ومن ذريته، من ذرية من؟ إبراهيم. ومن ذريته يعدد من يكونون في ذريته، داود وسليمان وأيوب وموسى وهارون ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. صار عيسى من ذرية إبراهيم وعيسى لم يكن له أب فاعتبره القرآن من ذرية إبراهيم، على معنى أن أولاد البنت ذرية للجد أيضا وإن كانوا أولادا لابنته، لأن القرآن ذكر عيسى من ذرية إبراهيم. أما قرأت قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أبناء الرسول الذين دعاهم الرسول في المباهلة منهم أخرج فاطمة وحسنا وحسينا. يا هارون لو بعث رسول الله وطلب ابنتك أتزوجه إياها؟ قال نعم وأتشرف. قال أما أنا فلا يطلب ابنتي ولا أزوجه إياها لأنه ولدها، فهو أبوها وهي ابنته. فغضب هارون الرشيد وصمم على اعتقال الإمام، لأن هذه المناظرة جرت بين الناس، تعرف هذا خليفة وعند جنود وعند حشم وأكيد الناس واقفة تشاهد هذا المنظر. إذن الإمام أمير، إذن الإمام الكاظم جسد قوة الإرادة وصلابة التحدي عندما وقف وقال كلمة حق عند سلطان جائر. الصورة الأخرى للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، أنتم تعرفون أن الإمام الكاظم سجن في عهد هارون الرشيد على اختلاف الروايات 7 سنوات 9 سنوات 14 سنة على اختلاف الروايات، مهم سجن، ونقل من سجن إلى سجن. يقول أحد الشيعة دخلت على الفضل بن الربيع وكان مسؤولا عن سجن الإمام الكاظم، يقول دخلت عليه فإذا هو في أعلى السطح، ذهبت إلى أعلى السطح وهو جالس الفضل بن الربيع، فقال لي يا أحمد انظر إلى صحن الدار. يقول نظرت إلى صحن الدار، قال ماذا ترى؟ قلت أرى ثوبا خلقا، ثوب بالي ملقى على الأرض. قال بس قال هذا ليس ثوبا باليا، هذا إمامك موسى بن جعفر. قلت ماذا؟ قال نعم هذا إمامك، إنه منذ أن يصلي الفجر يسجد سجدة واحدة من بعد صلاة الفجر وحتى صلاة الظهر، لا يرفع رأسه. قلت يا سبحان الله، وماذا يقول؟ قال طالما سمعناه يقول اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد أجبت دعائي فالحمد لك والشكر لك. شنه طاقة من الإرادة هذا عنده؟ صور إنسان في السجن يقاسي التعذيب، يقاسي الألم النفسي، يقاسي التعذيب الجسدي، يقاسي مرارة الوحدة، مرارة الوحشة، ومع ذلك لا ينهار، بل يملك إرادة قوية تجعله يتفرغ للعبادة سجدة واحدة من الصباح إلى الظهر. السلام على صاحب السجدة الطويلة، السلام على حليف السجدة الطويلة وصاحب الدمعة الغزيرة. صورة ثالثة من صور قوة الإرادة للإمام الكاظم، تدري يحاول هارون أن يثير الإمام بمختلف الصور. بعث للإمام الكاظم جارية جميلة وضيئة، يعني بيضاء الوجه، قال اذهبوا لعلها تغريه فتؤثر عليه. جاءوا بالجارية ادخلوها على الإمام الكاظم في السجن، قال لا حاجة لي بها، انتم بهديتكم، بل انتم بهديتكم تفرحون. ارجع الجارية الى هارون، قال ارجعوها وقولوا له ما حبسناك برضاك وما خدمناك برضاك، ودعوها عنده وانصرفوا. جاءوا بالجارية ادخلوها السجن، اغلقوا الباب عليهما، ذهبوا. هم تصوروا انهم يحاولون ان يؤثروا على روح الامام، اذا رأى لا احد يراقبه ورأى لا احد ينظر اليه وامامه جارية حسناء جميلة ينجذب اليها، وبالتالي تكون وسيلة إعلامية مهمة للحط من شأن الإمام عليه السلام. تركوها معه 3 أيام، جاءوا بعد الأيام 3 وإذا الجارية ساجدة على الأرض 3 ساعات وهي تقول سبوح قدوس سبحانك سبحانك غفرانك ورضوانك. حول الجارية من امرأة تتعمد إغراء الرجل وإيقاعه في المعصية إلى امرأة تائبة منيبة متبتلة، تقول الرواية وما زالت على ذلك حتى ماتت لا تفارق المحراب، وتقول أنا على إثر العبد الصالح موسى بن جعفر. هذا مو فقط عنده إرادة يتحمل آلام السجن، عنده إرادة أكثر من تحمل آلام السجن، وهو أن يؤثر في الآخرين وأن يهدي الآخرين وأن يغير سيرة الآخرين وهو في تلك الطامورة المظلمة. من صور قوة إرادته بعث هارون الرشيد إليه يحيى بن خالد البرمكي. يحيى بن خالد البرمكي جاء إلى هارون قال له كل يوم تظهر مشكلة إلى موسى بن جعفر داخل السجن، السجانون يفتتنون به ويخدمونه ويتركون السجن مشكلة. قال هارون أما ترى حلا؟ أما ترى أمرا تريحنا منه وتخلصنا من غمه وهمه؟ قال له يحيى بن الفضل أطلق سراحة، من عليه وصل رحمك وأرحنا كي لا تفسد علينا قلوب شيعتنا. قال اذهب إليه وقل له إن أمير المؤمنين يريد إطلاق سراحك، لكن أكو شرط صغير. قال ما هو؟ قال قل له إن أمير المؤمنين أقسم يمينا على نفسه أن لا يخلي سبيلك حتى تعتذر إليه وتقر بالإساءة وتطلب منه العفو أما مضى. بس كلمة تقولها وليس في إقرارك عار ولا في سؤالك منقصة، ما حد يدري هذا ما بيننا إحنا. صور أنت سجين وقاعد في السجن 14 سنة وفي طامورة مظلمة ويقول ولا تطلع بس هالكلمة تقولها وكل شيء ما يصير طبيعي. طبعا يقولها بلا إشكال. هذا أتى إلى الإمام الكاظم فتحوا الباب قال له يحيى بن خالد كذا وكذا. والإمام يصلي، خلص من الصلاة يدخل في صلاة أخرى، خلص من الصلاة يدخل، وهذا واقف يحيى بن خالد. ثم وقف أمامه قال يقول لك أمير المؤمنين كذا كذا كذا كذا كذا وانت اطلق سراحك هذا اليوم. قال قل له ان اجلي قريب واذا جاثينا بين يدي الله يوم القيامة سيعلم من المظلوم ومن الظالم ومن المعتدي. قل له إن كل يوم بلاء ينقضي مني ينقضي مقابله يوم رخاء منه، وسنجتمع في يوم ليس له انقضاء ويأخذ كل منا جزاءه. قل له وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما عندي كلام غير هذا. ولذلك قضى عليه هارون الرشيد إذ لم يجد وسيلة لتطويعه ولم يجد وسيلة لإذلاله، بقي صلب الإرادة، بقي صامدا متحديا حتى قضى نحبه شهيدا مظلوما. وهذه صور قوة الإرادة وصلابة الإرادة، هي كلها صور يوم كربلاء. الإمام الكاظم ذكرنا بالإرادة الحديدية اللي كانت يوم كربلاء. واحد يوقف يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، قوة الإرادة. واحد آخر يقول والله لو قطعت بالسيف إربا إربا وأحرقت ثم نشرت 70 مرة ما تخليت عن نصرة أبي عبد الله الحسين. واحد يقول ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. كلها صور لقوة الإرادة، حتى الطفل الصغير يمثل قوة الإرادة، حتى الطفل الصغير يمثل قوة التحدي، يخرج ويقف على نشز من الأرض بدون مبالاة ويقول يا ابن سعد يخاطب ابن سعد ويخاطب جيشه: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسينون كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون. يا عام ويا مزيل الهم والغام، ائذن لي بمبارزة الأعداء. قال: كيف أأذن لك وأنت شمامتي من الحسن؟ إذا أتذكرت الحسن رأيتك وقبلتك. قال: يا عم لقد ضاق صدري من هؤلاء الأعداء. قال بني قاسم: ما طعم الموت عندك؟ قال: طعم الموت عندي أحلى من العسل. إذا كان في سبيلك يا أبا عبد الله، قال: إذا تعال. أخذ لبس عمامة الحسن ولبس قباء الحسن وقال لبني: أخرج على عماتك وأخواتك. فلما خرج عليهم قمنا المخدرات الهاشميات صحنا وحسنا. هذه تقبله وهذه تضمه وهذه تشمه وهذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا، هذه تقول من لنا بعدك. وتقدم الولد الصغير الى المعركة يقاتل دون عمه الحسين. عظم الله اجوركم، برز الى المعركة: ان تنكروني فانا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المزن. عظم الله اجوركم، فاحتوشه الجيوش وحامت حوله الرجال، فانقطع شسع عليه، وقف بأبي وأمي يريد أن يصلحه، فقال الأزدي: علي آثام العرب، لأفجعن عمه فيه. عظم الله أجوركم، فرماه برمحه فاخترق صدره فهو على الأرض قتيلا. خرج الحسين من الخيمة، وقف على جسده، نادى: ولدي قاسم، يعز على عمك ان تنادي فلا يجيبك، او يجيبك فلا ينفعك. هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره، جاب ومدد ما بين اخوه، جاب ومدد ما بين اخوه، يقعدهم يا ويلي وهم ماموا، ولما نسمع للنسوان اجت زينب تصيح: الله